يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصوم. توقفنا عند المسألة عند المسألة 68 بعد 600 668 صفحة 287 في النسخة التي معنا. قال واتفقوا على أنه إذا رؤي الهلال في بلدة رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا إلا ما رواه أبو حامد الإسفرايني من أنه لا يلزم باقي البلاد الصوم، وغلطه القاضي أبو الطيب الطبري وقال هذا غلط منه، بل إذا رأى أهل بلد هلال رمضان يلزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد. نحن يعني هذه المسألة تكملة للمسألة قبلها، إذا رؤية الهلال في بلد هل يلزم المسلمين الصيام في سائر البلاد أم لا. فمر بنا أن الشافعية يقولون إذا رؤية الهلال في بلد فلا يلزم الصوم في بقية البلاد، وأن الجمهور يقولون إذا رؤية الهلال في بلد يعني صام المسلمون في سائر البلاد، اللي هي يعني هل نقول لكل بلد رؤيتهم ونعتبر باختلاف المطالع، فهذا هو مذهب الشافعية. وأما الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا عبرة باختلاف المطالع، وإذا رؤي الهلال في بلد صام المسلمون في سائر البلاد. ثم بعد ذلك أنه يذكر تفصيلا عند الشافعية أنه فرقوا أيضا بين كون الرؤية في ذلك البلد الذي رأى هل كانت رؤية فاشية، فاشية بمعنى يعني رآها جمع غفير، يعني هل رآها جمع غفير أو يعني كانت رؤية آحاد، يعني فكأنه ينقل عن عن عن الشافعية خلافا بينهم في هذه القضية، يعني هل هناك فرق بين أن تكون الرؤية في بلد يعني فاشية رآها جمع غفير. فبعض الشافعية قال حتى في هذه الصورة يلزم الصوم سائر البلاد، وأما إذا كان يعني رؤية في بلد ورآه أحد في ذلك البلد فالصوم يعني لا يلزم غيرهم من البلاد. فبعضهم فرق وبعضهم لم يفرق. وطبعا بالنسبة لغير الشافعية الأئمة الثلاثة الآخرون لا يفرقون بين البلد البعيد والقريب، يعني هكذا مثلا. قال واتفقوا على أنه لا اعتبار، لكن كما مر يعني في الدرس الماضي أنهما قولان معتبران، يعني سواء قول بأنه لكل بلد رؤيتهم، القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الصوم في سائر البلاد، فهما قولان معتبران. والمفتون يعني في بلاد المسلمين يعني وغيرها يجتهدون في اختيار القول الذي يعني يكون أصلح للناس ويجمع الكلمة ويؤلف القلوب من بين هذين القولين. يعني المسألة التي بعدها هي مسألة الحساب الفلكي. يعني قال واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه، وإن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم من ذلك على ما اتفقوا عليه منه واختلفوا. يعني مر بنا اللي هي إيه مسألة ثبوت دخول الشهر بإكمال بإكمال العدد، يعني إتمام شعبان 30 يوما، أو يثبت دخول الشهر بالرؤية. وهناك يعني مسألة اللي هي اختلفوا فيها اللي هو عند الإمام أحمد أنه إذا كان هناك غيم منع من رؤية الهلال، يعني شعبان مضى منه 29 يوما واليوم الذي يشك فيه هل هو المتمم لشعبان أو هو أول رمضان، فهذا اليوم إذا كان فيه غيم أو قتر يعني دخان وغبار يمنع رؤية الهلال، فالإمام أحمد يقول يعني يجب صومه ويدخل. فإذا هذه المسألة اللي هو إيه، هذا معنى قوله اللي هو وجود علة، فإذا يعني دخول الشهر إنما يكون بوجود علة منعت من رؤية الهلال فيدخل الشهر رغم عدم الرؤية وعدم إكمال العدد، أو في حالة الرؤية أو في حالة إكمال العدد. وأما العمل بالحساب أنه يدخل الشهر بالحساب الفلكي، أن الحاسبين حسبوا وجدوا أن الهلال قد ولد أو يمكن رؤيته حسب الحساب، فقال يعني اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب، لا على الحاسب نفسه اللي هو العالم بالحساب، ولا غير الحاسب يقلد الحاسب في ذلك. يعني حتى الذي يعرف الحساب هو نفسه حسب وجد أن هذه الليلة هي أول رمضان لا يعمل بالحساب، وغيره لا يقلده، هذا اتفاق الأئمة الأربعة. قال خلافا لابن سريج من الشافعية، يعني الذي خالف في هذه المسألة الإمام ابن سريج من الشافعية هو الذي خالف في هذه المسألة، لكن الأئمة الأربعة قالوا يعني بعدم اعتبار الحساب. طيب الإمام ابن سريج رحمه الله من الشافعية يعني ماذا قال؟ قال يجوز للحاسب، يعني الإمام ابن سريج قال يجوز للحاسب أن يعمل في خاصة نفسه بالحساب عند وجود الغيم، يعني قيد بهذه القيود. يعني الإمام ابن سريج الذي أجاز العمل بالحساب أجازه بقيود، أولا أن الذي يعمل به هو الحاسب فقط وليس أن غيره يقلده في ذلك، العالم بالحساب قال ممكن هو يعمل بالحساب في خاصة نفسه لكن الناس لا يقلدون، يعني هو يعرف الحساب ويعرف أن على الحساب أن هذا هو أول أيام رمضان لكن الناس لم يروا الهلال فأتم شعبان، فقال هو في خاصة نفسه يجوز، ليس يجب ولكن قال يجوز أنه هو يعني يعمل بالحساب في خاصة نفسه، وبشرط وجود الغيم، يعني أن هذا اليوم الذي لم يرى الناس فيه الهلال يكون لا غيم، يكون يعني لم يروه بسبب الغيم والحساب أكد له أن الهلال موجود، فيجوز له أن يعمل بالحساب في خاصة نفسه. فلهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لما ذكر كلام ابن سريج قال أما يعني أما القول بإيجاب العمل بالحساب الفلكي أو تجويز العمل بالحساب الفلكي لغير الحاسب، أو تجويز العمل بالحساب الفلكي في غير حالة الغيم، قال فهذا قول ما قال به مسلم قط، يعني شيخ الإسلام قال هذا قول ما قال به مسلم قط، يعني للأسف الذي يعني الآن بعض الناس يريدون فرض هذه الطريقة على الناس أنهم يوجبون على عموم الناس أن يعملوا بالحساب سواء غيم أو بدون غيم، سواء يعرف الحساب أو لا يعرف الحساب، هذا قول يعني ما قال به مسلم قط، يعني حتى يعني ابن سريج يعني شذ عن أهل العلم، يعني أربعة قرون ما في أحد يعني غيره خلال هذه القرون قال بهذا القول سواه. هناك يعني رواية منسوبة إلى مطرف ابن عبد الله لكن لا يصح ذلك عنه ولا يثبت عنه، يعني أول من قال بهذا هو فيما ثبت عنه هو من الفقهاء هو ابن سريج وقيده بهذه القيود. قال المؤلف اللي هو الإمام ابن هبيرة رحمه الله على أن ابن سريج إنما قال هذا فيما يظن به للاحتياط للعبادة، إلا أنه شديد منه لأنه لا يؤتمن احتياطه للعبادة، يعني يقول يلتمس العذر لابن سريج إنما قال يجوز للحاسب في خاصة نفسه أنه يعمل بالحساب، فقال قال هذا من باب يعني الاحتياط للعبادة أنه يعني هذا اليوم مشكوك فيه فيصوم، فقال لأنه لا يؤتمن احتياطه للعبادة بما يترك للمنجمين مدخلا في عبادات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وأفطروا له، لم يقل صوموا للحساب وأفطروا له، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، فمعناه قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة إلى 30، يعني الشهر 29 يوما، وإن غم عليكم أكملوا العدة 30. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والمقصود يعني لا نكتب ولا نحسب يعني في شأن الأهلة، ليس نفيا لعموم الكتابة والحساب، لأنه ثبتت نصوص أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملي ما ينزل عليه من القرآن على أصحابه وأذن لهم في الكتابة، والله تعالى أمر بكتابة الديون إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والحساب حساب مقادير الزكاة والمواريث موجود في كتاب الله. فإذا نفي الحساب يعني نفي الحساب في هذا الباب خاصة في باب الأهلة لا نحسب. طبعا هناك إشكال، بعض يقول طيب ما احنا نعمل نحن نعمل بالحساب في مواقيت الصلاة، لماذا لا نعمل بالحساب في الصوم؟ يعني قالت مثلا في الصلاة الآن ما في واحد الآن مثلا وقت الظهر والعصر بيجيب عصا ويطلع يقيس الظل ويشوف ظل، وإنما إيه بتنظر في التقويم وتمشي على الحساب اللي مكتوب، التقويم هذا مصنوع من سنين ماضية وبتمشي على الحساب. فالإمام القرافي رحمه الله يعني أجاب عن هذا وقال إن الفرق بين الصلاة، يعني ذكر هذا الاستشكال، قال إن قيل يعني لماذا تعملون بالحساب في الصلاة ولا تعملون به في الصوم، فقال لأنه في الصلاة العبرة بوجود العلامة وليس برؤيتنا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إذا صلاة الظهر مثلا إيه إذا صار ظل الشيء مثله، صلاة العصر أقصد إذا صار ظل الشيء مثله، في الظهر قال إذا زالت الشمس، الظهر إذا زالت الشمس، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، المغرب قال إذا وجبت الشمس، العشاء قال إذا غاب الشفق، الفجر قال إذا طلع الفجر أو بزغ الفجر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زالت الشمس، إذا صار ظل الشيء مثله، لم يقل إذا رأيتم زوال الشمس أو إذا رأيتم مصير ظل الشيء مثله، إذا وإنما قال إذا زالت. فإذا أي طريقة نعرف بها أن الشمس زالت إذا ثبت بها دخول وقت الظهر. لكن في الصوم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فمن شهد منكم الشهر، كلها متعلقة بالإيه بالرؤية، لم يعلقها بوجود الهلال، يعني حتى لو أن الهلال كان موجودا ولكننا لم نره، فدخول الشهر ليس بوجود الهلال وعدم وجوده وإنما برؤيتنا له. فالحساب هو سيفيدك أن الهلال موجود أو غير موجود أو أنه تمكن رؤيته، لكن هذا كله لا يكفي، لا بد أن تكون ثبتت رؤيته بالأبصار، لا يكفي فقط أنه يمكن أن يرى أو أنه الحساب دل على وجوده وهكذا. طيب قال واتفقوا على أن ذلك إنما يجب عن رؤية أو كمال عدد أو وجود علة كما مر، يعني الأمة الأربعة قالوا لا يدخل الشهر إلا بواحد من هذه الأمور. وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه. قال الإنسان لو نوى الصيام ودخل عليه الفجر وهو جنب، يعني كان أصابته جنابة وتأخر في الاغتسال، لكنه نوى الصيام ودخل عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد، فصومه صحيح حتى لو أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، ممكن بعد طلوع الفجر يغتسل ويصلي الفجر فصومه صحيح. ولكن قال مع استحبابهم، لكن يستحب أنه يغتسل قبل طلوع الفجر بحيث يدخل عليه الفجر وهو يعني طاهر زالت جنابته. قال واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء. اتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت ثم اتضح أن الشمس إيه لم تغب بعد، يعني ظن أن الشمس غربت فأفطر، وبعدين اتضح أنها لم تغرب، أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر، ظن أن الفجر لم يطلع بعد فأكل ثم تبين له أن الفجر طلع، أنه يجب عليه القضاء. طبعا اتفاق هنا مقصود اتفاق الأئمة الأربعة، لكن من بين أقوال الفقهاء عموما، يعني هناك أقوال يعني في بعض الفقهاء في المذاهب ومن فقهاء السلف أنهم لم يوجبوا القضاء. هو طبعا الحديث ورد أنهم يعني أنه في يوم غيم، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ظن الناس أن الشمس غربت، يعني بسبب الغيم أخفى الشمس وظن الناس أن الشمس غربت، وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس، ثم انكشف الغيم وإذا بالشمس يعني لم تغرب بعد، كان الشمس أو شكت على الغروب، وبسبب الغيم ظنوا أن الشمس غربت فأكل الناس، ثم انجلى الغيم وتبين أن الشمس لم تغرب. فبعض الرواة يعني ذكروا أنه يعني وقع خلاف هل أمرهم بالقضاء أو ما أمرهم، لم يأمرهم بالقضاء، فلذلك وقع الخلاف يعني في هذه القضية. وكذلك في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان يظن في مسألة الخيط الأبيض والخيط الأسود، فكان يظن أنه يأتي بعقال أبيض وعقال أسود، أو حبل أبيض وحبل أسود، ووضعهما تحت الوسادة وجعل يعني ينظر حتى يستطيع أن يبين هذا من هذا فيمسك. فتبين مثلا حبل أبيض من حبل أسود هذا يكون بعد دخول الفجر بمدة، لأنه أول ما يدخل الفجر لو المكان لا توجد به أضواء كهرباء ولا أي مصابيح أو إضاءة، فيظل الإنسان لا يستطيع تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالمعنى الحسي، يعني اللي هو خيط بمعنى حبل يعني يميزه، إلا بعد أن مضي وقت يعني طويل بعد طلوع الفجر حتى يبيض الجو شيئا يستطيع أن يميز به اللونين. فمعناه أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر يعني مخطئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علمه وأرشده وقال إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل. لكن لم يرد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، فكأنه يعني عفي عنه لكونه فعل ذلك جاهلا أو ساهيا أو كذا. فبعض الفقهاء يعني رخص في هذا ولم يأمر بالقضاء، لكن اتفاق الأئمة الأربعة أنه عليه القضاء إذا أخطأ في مسألة دخول الوقت أو خروج الوقت. قال واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم، فقال الشافعي وأحمد يبطل صومه، وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية لا يبطل صومه، يعني لو اعتقد الخروج من الصوم، يعني كأنه يعني نوى أن يخرج من الصوم لكن لم يأكل شيئا ولم يتناول شيئا من المفطرات، فهل يعني بطل صومه بذلك أو لم يبطل؟ وقع الخلاف. قال واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطران، وأن صومه صحيح في الحكم. الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطران، وأن صومه صحيح في الحكم. هذا مذهب الأئمة الأربعة، اتفقوا على ذلك. لكن هناك أقوال يعني لبعض الصحابة والتابعين، وأخذ بها ابن حزم يعني أن الغيبة والكذب أنهما يفطران الصائم يعني ويبطل صومه عليه القضاء، لكن الأئمة الأربعة لم يأخذوا بهذا وحملوا هذا يعني على أنه من باب الوعيد، يعني وأنه يعني قد أبطل ثواب صومه أو كذا يعني، لكن لم يبطل صومه بمعنى أنه عليه القضاء. قال واختلفوا فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط، يعني لو كان الرجل يجامع امرأته وطلع عليه الفجر وهو يعني أثناء الجماع يعني يعني وهو مخالط يعني قد أولج يعني أثناء الجماع، فقال أبو حنيفة إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه، وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة. لما أبو حنيفة قال يعني أول ما سمع الأذان يعني نزع فورا وكذا، فلما أبو حنيفة قال صح صومه ولا قضاء عليه. وقال زفر، الإمام زفر بن الهذيل اللي هو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، قال إن ثبت على ذلك أو نزع فلا كفارة عليه وعليه القضاء، قال سواء يعني استمر بعد دخول الفجر أو لم أو حتى نزع فصومه بطل، يعني طالما دخل عليه الفجر وهو على هذه الحال فصومه باطل وعليه القضاء، ولكن لا كفارة عليه. الكفارة اللي هي عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. فقال يعني لا كفارة عليه ولكن عليه القضاء. وقال مالك إن استدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع فالقضاء فقط. مالك يقول إن استدام عليه القضاء والكفارة، وإن نزع عليه القضاء فقط. وقال الشافعي إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه، وإن لم ينزع بل استدام وجب عليه القضاء والكفارة. وقال نعم لا في اختلاف، مالك يقول إن نزع عليه القضاء، الشافعي يقول إن نزع صح صومه لا قضاء عليه، بس اتفقوا فيما أنه إذا لم ينزع مع طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند مالك والشافعي. وقال أحمد إذا طلع الفجر وهو مخالط وجب عليه القضاء والكفارة معا سواء نزع في الحال أو استدام، أشدهم أحمد يعني يعني هو علينا صحيح. في كل هذه الحالات هل يكمل صومه او في كل هذه الحالات عندما انه يجب الامساك بقيه اليوم يعني لحرمه اليوم، يعني من قال صومه بطل فمن بطل صومه يعني لاي لسبب من هذه الاسباب فعليه ان يمسك احتراما للصوم ولكن عليه القضاء. طيب ممكن نقف هنا عند مساله القيء، هل يفطر او لا؟ ان شاء الله هذا هو الصلاه. نعم زفر ده صاحب أبي حنيفة، ما أبو حنيفة يعني تلاميذه المشهورون أربعة اللي هم طبعا أشهرهما اللي هم الصاحبان اللي هم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ثم هناك يعني تلميذان آخران يعني من أصحاب أبي حنيفة اللي هم زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، كان أيضا صاحبين لأبي حنيفة ومن فلهم أحيانا يرويان عنه أشياء وكذا، لكن الصاحبان اللي هم المقدمان يعني عندهم اللي هم أبو يوسف ومحمد، والمقدم أكثر هو محمد، يعني في الحقيقة المذهب الحنفي فدم قول محمد هذا مقدم كل شيء إلا في أبواب معينة يقدمون قول أبي يوسف. نعم شيخ لما لم يختلف في حساب أوقات الصلاة وأوقات الإمساك والغروب كاختلاف اللي يحدث الآن في ظهور رمضان لا وحتى الحساب في فيه مدارس يعني في الحساب مواقيت الصلاة بالذات في الفجر وال يعني خصوصا في الفجر بالذات في الفجر والعشاء بس في الفجر أكثر اللي هو يعني إيه مسألة يعني الحاسبون لهم مدارس في مسألة اللي هي زاوية بعد الشمس عن الشفق يعني فبيحسبوا اللي هي الزاوية متى يدخل الفجر فبعضهم يقول لازم تكون الزاوية 15 درجة وبعضهم ما بين 15 إلى 19 فبتفرق حوالي ثلث ساعة. لو تشوف مثلا في بعض البرامج الحاسوبية بيكون فيها حساب وقت الفجر حسب اسنا أو حسب هيئة المساحة المصرية أو حسب تقويم أم القرى أو حسب رابطة العالم الإسلامي فكلها حسابات يعني فلكية، بس بعضهم بيحسب أن الفجر يدخل لما يكون بعد الشمس عن الشفق 19 درجة وبعضهم 15 وبعضهم 17 وبعضهم 17 ونص فهو ما بين 15 و 19 20 دقيقة. اللي بيقول 15 زي توقيت إسنا المعمول به في أمريكا بيكون متأخرا عن التوقيت اللي هو هيئة المساحة وما أشبهها حوالي 20 دقيقة، يعني ممكن تلاقي دخول وقت الفجر مبكرا 20 دقيقة في بعض الحسابات عن التوقيت الذي نعمل نحن به هنا في أمريكا اللي هو توقيت إسنا. فهذه كلها بسبب يعني اختلاف مدارس يعني ومناهج فيها. مفهوم، لكن لم ينكر أحد استعمال الحساب في الأمر هذا. تقصد يعني لماذا لم ينكره؟ نعم. ما هو السبب؟ لأن الحساب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني لم يعلله برؤية العلامة وإنما بوجودها، فلذلك كل الفقهاء قالوا لا مانع بأي طريقة علمنا وجود العلامة، لا يلزم أن نراها يعني، المهم العلامة تكون موجودة. لكن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا طلع الهلال، وإنما قال إذا رأيتم الهلال، فمعناها أن الهلال ممكن يكون موجودا ولكن لم نره، فلا يثبت دخول الصوم، لا بد أن نراه، مش فقط أنه يكون موجود. فقالوا حتى لو هو موجود ولم نره فلا يثبت دخول الشهر، أو مثلا في آخر الشهر لو الهلال شوال موجود ونحن لم نره وجب صوم هذا اليوم ويعتبر مكملا لرمضان. فقال أن في حديث الصوم كلها إذا رأيتم الهلال فصوم، إذا رأيتم، لم يقل إذا طلع الهلال. لكن في الصلاة قال إذا زالت الشمس، إذا وجد، لم يقل رأيتم. فحتى لو ما رأينا الزوال ولكن استدللنا عليه بأي دليل فيعتبر الوقت الظهر دخل، مش لازم نحن نرى ذلك. لكن في الصوم اشترط الرؤية. يقولون رأينا بالأجهزة التي تساعد رؤية. موضوع الأجهزة ده برضو طبعا الحنفية عندهم يقولون لازم رؤية بالعين المجردة، ما ينفع الرؤية بالمناظير وكذا. تلاقي شيخ الحنفية يعني لا يثبتون، لازم يتأكدوا هل رؤية بالعين المجردة ولا رؤية بالمناظير. إذا رؤية بالمناظير ما يعتمدون، لازم يرى بالعين عندهم. مسألة غير الموضوع الأخير، واحد يسألني إذا مات الشخص هل يجوز أن يكتب اسمه على القبر؟ الكتابة، والله أكثر الفقهاء يعني على أنه يعني الكتابة اليسيرة مباحة، ما بين المباحة وما بين يعني المكروه. لكن التشديد، بعض الفتاوى المعاصرة يشددون تشديدا كبيرا في موضوع النهي عن الكتابة مطلقا وكذا، تشديد في غير محله. يعني يعني وردت بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، ف طبعا نسأل الشيخ طروس. أكثر الفقهاء يعني يضعفون هذه الزيادة، يقولون الحديث له روايات كثيرة بدون زيادة أن يكتب. وبعدين وإذا صحت فتحمل يعني على كتابة أشياء يعني فيها تسخط على القدر وفيها كذا، أما يعني كتابة اسمه وكتابة يعني شيء يستدل به على أنه قبر، أو كتابة اسم الميت، أو كتابة يسيرة يعني ليس. حتى يعني بعضهم حكى، أظن الإمام الحاكم أو كذا يعني لما روى الحديث، فحكى اتفاق المسلمين في البلدان على الكتابة، يعني قال وما زالت قبور المسلمين في جميع الأمصار يعني سلفا وخلفا يعني يكتبون أسماء الموتى على القبور. يستدل بها على أن الكتابة يعني غير أن كتابة الاسم أنها لا تدخل في النهي يعني. فالقصد أن وضع مثلا حجر يسير أو كذا مكتوب عليه اسم المتوفى، الأمر مرخص فيه إن شاء الله. طبعا الإسراف هذا شيء آخر، بس لكن بقدر الحاجة يعني. هو في الحقيقة الكتابة مهمة يعني لمعرفة يعني للأجيال التي تيجي بعد كده يعرف أن هذا قبر جده ولا كذا. لكن له رقم، كل قبر له رقم، وإذا رجعت إلى المقبرة تجد يعني من صاحب هذا. ما برضو كتابة رقم، ما هو نفس كتابة رقم أو كتابة اسم يعني نفس الشيء، سواء يكتب رقما أو يكتب اسما أو كذا يعني. لا، الأمر يسير يعني. بس طبعا هنا في أمريكا طبعا لأن فيه الشيء منظم وكذا، بس معظم بلادنا يعني العربية ما في أرقام ولا في يعني شيء يعني. فتلاقي لو القبور ما انكتب عليها ما يستطيع الإنسان يميز قبر أبيه ولا قبر، هيحط مثلا حجرة وكذا، يروح تاني مرة يلاقي الحجرة الرياح طيرتها ولا كذا، ولا حد شل، حد نزعها واستعملها في مكان آخر ولا، فيخفى عليه مثلا قبر أبيه ولا قبر كذا يحب يزوره يحب. فإن شاء الله في رخصة يعني العصا والحجر على الكتاب يعني. نعم. قال أعرف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. فوضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة قال أعرف به قبر أخي يعني، فهذا مقصد يعني للشرع، أن الإنسان يعرف مكان القبر. إذا يعني قال قائل طيب إيش الفايدة نعرف القبر متى تدعي له في أي مكان؟ لا يعني النفس قال أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أخي. فهذا مش مقصود يعني أن يعرف أن هذا الموضع هو قبر فلان أو كذا، حتى إذا زاره يزوره عند هذا القبر ويدعو الله له. يعني المنهي أنه يعني يعتقد يعني فضيلة ويدعو لنفسه عند القبر معتقدا فضيلة أو كذا، لكن إذا يدعو للميت عند القبر هذا شيء محمود يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.